അല്ലാഹു അക്ബർ, ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം, അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ, അർറഹ്മാനിർ റഹീം, മാലികി യൗമിദ്ദീൻ, മാലികി യൗമിദ്ദീൻ. അല്ലാഹു അക്ബർ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا من الرسول الله أكبر الله الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله الله الله جميل آمن الرسول بما إليك من ربي والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسلي لا نفرق بين أحد من رسلي وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك الله الله الله يحفظك غفرانك غفرانك ربنا وإليك المصير